شيخنا كرمك الله، هل ينطبق هذا الحكم على من صلى فريضه وترك فريضه؟ يعني صلى الصبح وترك الظهر والعصر، وصلى المغرب مثلا وترك العشاء والفجر، وحكم هل ينطبق على حكم الكافر هذا؟ نعم الا اذا تاب. وما دام يصلي تاره ويترك تاره فهو كافر. حتى يتوب من عمل زوجته؟ حتى يتوب من عمل السيء. تطلق زوجته؟ اذا استطاع ولي الامر، اذا كان عنده ولي امر فهذا